بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فهذه عودة بحمد الله تعالى إلى الدروس المنتظمة في شرح الكوكب الساطع وفي غيره مما كنا فيه قبل الكلام على أحكام الصيام، ومن ثم التوقف من أجل شهر رمضان. ونعود بداية من الليلة إلى الدروس مرة أخرى، وكنا نأخذ هذا الدرس في مسجد عمر بن الخطاب، ولكن الله تعالى من علينا الآن فانتقل الدرس إلى هذا المسجد، وهذا أهدأ للبال وأبعد عن البلبال. وقفنا عند الرخصة والعزيمة، وما زال الكلام متصلا على الحكم الوضعي ولواحقه إذا قلنا أو مشينا على ما اصطلح عليه الطوفي رحمه الله من أن السبب والشرط والمانع هي أقسام الحكم الوضعي، وما سوى ذلك يكون من لواحق الحكم الوضعي. وعرفنا بالتفصيل فيما مضى ما الحكم التكليفي وما الحكم الوضعي، وتكلمنا على السبب والشرط والمانع والإعادة والأداء والقضاء، ووقفنا عند الرخصة والعزيمة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام السبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم، وقبل وقت الزكاة أدى والقصر والإفطار، إذ لا جهد حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، وإلا فعزيمة تضاف. قلت: وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. فعرفنا الرخصة والعزيمة، ثم ذكر أقسام الرخصة، ناظما كلام ابن السبكي في جمع الجوامع، وزاد عليه قوله: قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. هذا البيت الأخير من زيادات السيوطي على ابن السبكي رحمهم الله. قال: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام السبب الأصلي ثم برخصة كأكل ميت والسلم. يقول ابن السبكي في جمع الجوامع: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. هذا التعريف النثري الذي نظمه السيوطي. يقول ابن السبكي: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخص. لاحظ أنه الآن يقسم الحكم الشرعي، يقول: الحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة. السيوطي قال: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة. قال ابن السبكي: لعذر. قال السيوطي: لأمر عذر مع قيام السبب للحكم الأصلي. قال السيوطي: مع قيام السبب الأصلي، أو مع قيام السبب الأصلي فرخصة. سم برخصة، يعني سمه برخصة. إذن هو لم يغير شيئا في التعريف. قال ابن السبكي: كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم، واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأول. قال السيوطي: كأكل ميت والسلم، وقبل وقت الزكاة أدى، والقصر والإفطار إذ لا جهد. لما أتى بكل الأمثلة التي ذكرها ابن السبكي: حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، هذه الأقسام التي ذكرها ابن السبكي، وإلا فعزيمة. كذلك قال ابن السبكي: وإلا فهو عزيمة. ثم قال السيوطي من عند نفسه زائدا: قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاثة. ابتداء هذا التقسيم تقسيم للحكم الشرعي عند ابن السبكي والسيوطي تبعا له، وعند كثير من الأصوليين، أن الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الشرعي. يقابل هذا قول آخر، وهو أن الرخصة والعزيمة وصفان لفعل المكلف، فيقال: هذا الفعل رخصة وهذا الفعل عزيمة. وعلى الأول يقال: حكم الله عز وجل منه رخصة ومنه عزيمة. ثم إذا قلنا إنه تقسيم للحكم الشرعي، فهل هو للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي؟ فيه خلاف. وظاهر كلام ابن السبكي والناظم تبعا له وحكمنا الشرعي وان تغيره أنه من أقسام الحكم الايه؟ أبو بقول الشرعي، فهو من أقسام التكليفي ولا الوضعي؟ من أقسام الحكم التكليفي. هذا ظاهر كلامهما أنه من أقسام الحكم التكليفي. فعندنا في المسألة ثلاثة أقوال: هل الرخصة والعزيمة وصفان للحكم أو وصفان لفعل المكلف؟ وعلى الأول، هل هما وصفان للحكم التكليفي أو وصفان للحكم الوضعي؟ كلام ابن السبكي أنهما وصفان للحكم وليس للفعل، وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي كما قال شارحه المحل في جمع الجوامع، أقرب إلى المعنى اللغوي، وأقرب لأن المعنى الثاني أيضا ليس بعيدا وإنما هو قريب، لأن فعل المكلف له تعلق بالحكم متعلق بحكم الله عز وجل. قد سبق أن بينا أن حكم الله تعالى هو الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وأما إذا قلنا مباح وواجب ومندوب وحرام ومكروه فهي إيه؟ أوصاف لفعل المكلف. كذلك نقول هنا، هل الرخصة والعزيمة هي نفس الحكم، نفس حكم الله تعالى رخصة وعزيمة، أو فعل المكلف يقال هذا الفعل من المكلف رخصة أو عزيمة؟ فالأقرب للمعنى اللغوي أنهما وصفان لحكم الله تعالى. وكذلك الاستعمال الشرعي، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فدل أضاف الرخص إلى نفسه وأضاف العزائم إلى نفسه، أي أن الله تعالى هو الذي يرخص وهو الذي يجعل هذا الحكم رخصة وهو الذي يجعله عزيمة. وكذلك هي رخصة من الله تعالى، ما جاء في بعض الآثار هي رخصة من الله عز وجل، رخصة يعني إيه؟ حكم من الله تعالى بالرخص. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فأضافت العزيمة إلى الشرع ولم يعزم علينا. من الذي يعزم؟ من الذي يعزم عليهم؟ هو الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه. فلم يعزم علينا دل على أن العزيمة وصف لحكم الله تعالى وليس لفعل المكلف. من أجل ذلك كان هذا هو الأقرب إلى المعنى اللغوي والشرعي. قال المرداوي: وهما أي العزيمة والرخصة وصفان للحكم الوضعي، وقيل للتكليفي، وقال الرازي وغيره للفعل. اختلف العلماء في الرخصة والعزيمة هل هما وصفان للحكم أو وصفان للفعل على قولين. وإذا قلنا هما وصفان للحكم، هل هو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي؟ على قولين أيضا. المذهب من ذلك أنهما وصفان لإيه؟ للحكم، ثم هما وصفان للحكم الوضعي وليس التكليفي، خلافا لما ذكره ابن السبكي هنا حيث جعلهما للحكم التكليفي. فتلخص في المسألة ثلاثة أقوال، والصحيح أنهما وصفان للحكم وعليه الأكثر، وهذا موافق لابن السبكي، لكن خلاف بعد ذلك هل هما وضعي والحكم الوضعي أو التكليفي. فالصواب أنهما وصفان للحكم، وهو ظاهر كلام الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي والقرافي وغيرهم. قلنا لأنه أقرب إلى اللغة وأقرب إلى مدلول الشرع من أن يقال إنهما قسمان لفعل المكلف الذي هو متعلق الحكم أيضا. فتكون الرخصة بمعنى الترخيص، يعني كده هذا واجب إذا قلناه في حكم الله تعالى فهذا تسامح في العبارة، وإنما ما ينسب إلى الله تعالى يقال فيه إيه؟ إيجاب. فإذا قلنا رخصة أي ترخيص من الله تعالى، ومصدر رخص يرخص ترخيصا، إذن هي بمعنى الترخيص، الرخصة بمعنى الترخيص، والعزيمة بمعنى التأكيد، هذا عزم يعني مؤكد، التأكيد في طلب الشيء. ومنه فاقبلوا رخصة الله أي ترخيصه، لأنه إذا قال رخصة الله ليس مرفع للمكلف وإنما المراد حكم الله تعالى، اقبلوا رخصة الله أي الذي رخص لكم فيها. ومنه قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثم اختلف القائل بأنهما وصفان للحكم، فقال جمع: هما وصفان للحكم الوضعي، وهذا مذهبنا خلافا لابن السكي حيث مشى على أنهما وصفان للحكم التكليف. اختار جمع أنهما للحكم الوضعي، منهم الآمدي نقله عنه البرماوي، وقطع به ابن حمدان في مقنعه وقال جمع وصف للحكم التكليفي. لماذا؟ قالوا هما وصفان للحكم التكليفي. قالوا لما فيهما من معنى الاقتضاء. اقتضاء هو ايه؟ الطلب، طلب الفعل او الترك. ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة ونحوهما. سيأتي ان الرخصة تنقسم الى واجب ومندوب وخلاف الاولى ومكروه، والعزيمة في ذلك وفي وحتى في الحرام، لان العزيمة هي الشيء المؤكد. اذا لما رأوا انها تنقسم الى هذه الاقسام، وهي اقسام الحكم التكليفي، واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه، فقالوا اذا هي من اقسام او هي متعلقة بالحكم التكليفي. قال المرداوي في الجواب: ولكن ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص. يقول: كون الرخصة توصف بأنها واجبة أو توصف بأنها مستحبة أو توصف بأنها حرام أو توصف بأنها مكروهة، هذا قدر زائد عن معنى الترخيص. الترخيص هو الإيه؟ هو الإذن والإحلال. ثم بعد ذلك هناك قدر زائد يوصف بأنه واجب او مندوب او حرام او مكروه، ما فيش حرام في الرخصة، او مكروه او خلاف الاولى، هذا قدر زائد عن اصل معنى الرخصة او اصل معنى الترخيص. ونحن ننظر الى حقيقة الشيء لا الى القدر الزائد عنه. فلذلك قلنا انها من احكام الحكم، منها من اقسام الحكم الوضعي. وقال الاصفهاني في شرح مختصر بعد ان تكلم على الرخصة: ليست من اقسام خطاب الوضع، بل راجعة إلى الاقتضاء والتخيير لكونها واجبة ومندوبة ومباحة. هذا وجهه. والجواب كما قلنا: ذلك لأمر خارجي عن أصل الترخيص. وقيل هما القول الثاني المقابل لكونهما وصفان للحكم، سواء قلنا تكليفي أو وضعي. القول الثاني أنهما وصفان لفعل المكلف. قالوا هما وصفان للفعل المرخص فيه أو المعزوم عليه، ولو كان تركا، أي المطلوب بالعزم والتأكيد. واختاره الرازي وابن الحاجب، نقله البرماوي. قال: وأما كلام أصحابنا في ذلك، يعني هل هو من أقسام الحكم أو الفعل، وإذا كان من أقسام الحكم فالوضع ولا التكليف. فقال ابن مفلح في أصوله لما تكلم على الرخصة والعزيمة: ظاهر ذلك أن الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا. وقال ابن حمدان في مقنعه: القسم السادس في خطاب الوضع، وفيه خمسة فصول. ثم قال الفصل الخامس: العزيمة والرخصة، فجعلهما من أقسام حكم الوضع. فظاهر أنهما من خطاب الوضع، وهذا هو الذي مشى عليه المرداوي في متن التحبير، فجعله من أقسام الحكم الوضعي. وأما ابن السبكي فقال: والحكم الشرعي إن تغير إلى سورة إلى آخره. فقال الزركشي في شرحه: جعل الرخصة والعزيمة أو جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالي والبيضاوي. لا لا، لفظ ما ينبني عليه عمل. جعل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم ذكره الغزالي والبيضاوي، لكن جعله الآملي وابن الحاجب من أقسام الفعل. فالحكم جنس، لما نقول في تعريف الرخصة: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة، جعلنا الحكم إيه؟ جنس، يشمل الرخصة والعزيمة ويشمل الرخصة والعزيمة. فلما قال الشرعي قال قيد زاده على المختصرين وهو مستغنى عنه. احنا نتكلم في ايه؟ في الحكم الشرعي. فلا معنى ان تقول وحكمنا الشرعي الا ان يكون للايضاح، لان كلامه انما هو في الشرعي، وقد قال في اول الكتاب: ومن ثم لا حكم الا لله. فلا معنى ان تقول وحكمنا الشرعي، هذا تدقيق معه في الحد، وان هذه العبارة مستغنى عنها. وقوله ان تغير الى سهولة، وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة، قوله ان تغير الى سهولة فصل اخرج به ما سوى الرخصة من الأحكام، خرج به الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها. تغير إلى سهولة، لكن الحدود والتعازير تغير إلى إيه؟ إلى صعوبة. لعذر، قوله لعذر أخرج به التخصيص، فإنه تغيير، تغيير عن حكم العام، ولكن إيه؟ لغير عذر، ليس هناك عذر قائم حتى تخصص. فالتخصيص تغيير للحكم الشرعي العام، خروج بهذا الشيء المخصص عن مقتضى اللفظ العام. ليه قلنا انه تغيير للحكم؟ لان الاصل ان العام يتناول جميع افراد، فلما اخرجنا بعض الافراد عدلنا بها عن حكم العموم. فهل هذا تغيير او ليس تغييرا؟ تغيير، لان لماذا؟ لأن لم تكن على الأصل وإنما كانت داخلة في حكم، لم نأخذها من أصل إلى حكم شرعي، بل أخذناها من مقتضى حكم شرعي وهو تناول العام لها إلى شيء يخصها ويميزها عن بقية أفراد العام. لكن هذا التغيير سواء كان إلى سهولة أو غير سهولة ليس لعذر، فلما قال لعذر أخرج التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر. وقوله مع قيام السبب للحكم الأصلي اللي هو قول السيوطي فيه مع قيام السبب الأصلي، يريد أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم قائما ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. طب ليه هذا؟ لماذا يحترز بهذا؟ لماذا يحترز بقول مع قيام السبب الأصلي ولا نكتفي عند قولنا الحكم إذا تغير إلى سهولة لأمر عذر ليخرج النسخ؟ فإن النسخ فيه تغيير وليس هناك ما يقتضي الحكم السابق. لكن في الرخصة الميتة مثلا حرام وسيرخص في أكلها للمضطر، هل الحكم المقتضي للتحريم باق أو سبب التحريم باق؟ نعم، وهو أنها ميتة والنص موجود ولم ينسخ، وإنما عذر المكلف في ظرف معين أن يتناوله. لذلك قال كأكل الميتة في حال المخمصة، فإنه ثبت، يعني ثبت التخصيص فيه مع قيام دليل التحريم على أكل الميتة، فإن الميتة باقية على تحريمها في حقه في غير هذا العذر وفي حق غيره لأنه غير معذور، فلا نقول إن الدليل نسخ أو إن المقتضي غير موجود. واحترز به من أن يكون منسوخا كالآثار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا، فلا يسمى نسخها لنا رخصة. وأشار في المستصفى إلى أنها تسمى رخصة مجازا، ما وضع الله عز وجل من الأصال والأغلال التي كانت على من قبلنا سميت رخصة، إن سميت رخصة فإن ذلك على سبيل المجاز. ليه؟ لأنها منسوخة بشريعتنا، السبب الأصلي غير موجود أصلا، يعني لا نقول إنها كانت محرمة ثم أباحها الله في شرعنا، لأننا غير مخاطبين بشرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا، بل شرعنا ناسخ له. فلا يسمى هذا ترخيصا وإنما يكون نسخا، أن شريعتنا نسخت ما قبلها. فإن وقع في كلام بعض المسلمين أنها رخصة قلنا هذا على سبيل الإيه؟ المجاز. وقد يقال إن هذا التعريف لا يضطرد، هذا اعتراض على تعريف ابن السبكي وتبعا له تعريف السيوطي، قد يقال هذا التعريف غير مضطرد. فإن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رخصة، ما رأيكم؟ ما حكم ترك الصلاة للحائض؟ يجب عليها أن لا تصل ويحرم عليها أن تصل، وهو مشروع لعذر الحيض مع قيام الدليل المحرم لولا عذر الحيض، إذ يحرم الترك على الطاهرة، كما أن أكل الميتة مشروع لعذر الاضطرار مع قيام المحرم لولا الاضطرار، إذ يحرم أكل الميتة على غير المضطر. فهذا عارض عرض لها، كما أن الضرورة عارض عرض للإنسان الذي حرم عليه أن يأكل الميتة، فوجب عليه أن يأكل الميتة عند هذا العذر، ووجب على الحائض أن تترك الصلاة عند هذا العذر. فقد يقال إن ترك صلاة الحائض عظيمة لا رخصة، وقسمها إلى أربعة أقسام وسيأتي الكلام في ذلك. قال في التحديد في تعريف الرخصة، وإن كان الأولى أن نبدأ بتعريف العزيمة، ابن السبكي بدأ بالرخصة، قال وإلا فعزيمة، الأصل أن نبدأ بإيه؟ بالعزيمة، لأنها هي الأصل، ورخصة على خلاف الأصل. كذلك في التحبير بدأ بالعزيمة، وبدأ كثير من الأصولين بالعزيمة، لكن هنا بدأ بالرخصة. فالرخصة لغة السهولة والتيسير، أي خلاف التشديد، ومنه رخص السعر إذا سهل، والرخص الناعم، وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة. قال في المصباح يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص، وقضيب رخص أي طري لين، ورخص البدن رخاصة ورخوصة إذا نعم ولان ملمسه فهو رخيص. وفي القاموس وفي القاموسي الرخص بالضم ضد الغلاء، وقد رخص ككرمة يعني في الوزن يعني، والفتح رخص يعني الشيء الناعم، والرخصة بضمة وبضمتين يعني ايه رخص ورخصة، ترخيص الله للعبد فيما يخفف عليه والتسهيل، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. قال السيوطي وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي ثم برخص، تعريف طويل اختصر هنا فقال ما ثبت، ما هذا جنس وهي نكرة موصوفة بمعنى ايه بمعنى شيء، لكن المربي هنا حكم شرعي، حكم شرعي لانه تعريف الحكم الشرعي حكم شرعي وضعي لان جعلناه من اقسام الحكم الوضعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذا التعريف اصله للطوفي في المختصر حيث اختار احترازا مما ثبت على وفق الدليل فانه لا يكون رخصة بل عزيمة، كالصوم في الحضر، الصوم في الحضر هو الاصل، وقوله لمعارض راجح احتراز مما كان لمعارض غير راجح بل اما مساو فيلزم الوقف على حصول الراجح، اذا عارض الحكم الشرعي شيء يساويه فلا نستطيع ان نرجح الاصل ولا ان نرجح المعارض وانما نتوقف، وهذا التوقف بحسب نظر الناظر، والا ففي نفس الامر لابد ان يكون احدهما راجحا على الاخر. فلما قلنا لمعارض راجح وحكمنا الشرعي تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام السبب الاصلي سم برخصة، هذا في قصور الحقيقة لأنك لم تذكر ما الذي غير حكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر، لكن لم تقل لمعارض راجع، كان ينبغي أن تقول إيه صفة هذا الأمر ما هو، أنه معارض، وهذا المعارض من أي قبيل، معارض شرعي وليس عقلي، معارض شرعي لمعارض راجح احتراز مما، إذا لم يكن لمعارض فهذه معصية خلاف الشرع، او اذا كان لمعارض مساو فالوقف حتى يظهر مرجح، او لمعارض قاصر فيبقى الحكم على الايه على الاصل. اذا الاحوال لا تخلو من اربعه، اما انه لا معارض فليس امرا شرعيا ونبقى على الاصل، واما ان المعارض قاصر فنبقى على الاصل، واما ان المعارض مساو فنتوقف الى ان يظهر مرجح، او ان المعارض ارجح من الاصل فتكون هذه الايه الرخصة. وقيل هي استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، وهذا تعريفه الشيخ موفق الدين ابن قدامة الامام في الروضة، روضة الناظر، وهو قريب من الاول، غير ان الاستباحة قد يكون مستندها الشرع فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كأكل الميتة في المخمصة، فإنه استباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم، وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لدليل شرعي راجح على هذا السبب، وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقد لا تكون الاستباحة مستندة إلى الشرع فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة. لذلك لما يقول استباحة المحظور فيه إشكال، ما استباح يعني بأي شيء استباحة وبإيه بدليل شرعي، لما تقول استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر قصور ولا لا قصور، وان كان طبعا هو يتكلم في الحكم الشرعي فلا يمكن ان يستباح المحظور الا بدليل شرعي، لكن الايراد المراد لا يمنع الايراد. قال الطوفي في شرحه فلو قيل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر، يعني ده بس كلمة ايه شرعا، صح وساوى الأول. وقال العسقلاني في شرح مختصر الطوفي وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا، لا عسقلاني الكناني الحنبلي ليس ابن حجر، في شرح مختصر الطوفي قال أجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمه، ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة يعني هذه الحالة مقتضى دليل يعمها، وهو لابن حمدان في المقنع وفيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى بأحدهما، وهذا جيد يعني حيث إن المراد واضح فيكتفى بأحدهما، وتعريف المرداوي هنا جيد وأجود من تعريف ابن السبكي. لماذا قلنا أجود من تعريف ابن السبكي؟ لأنه قال إيه لمعارض راجح. لو أنهم ذكروا هذا في تعريف ابن السبكي أو ما نظم عليه لكان تعريفا جيدا. وأصله الطوف. ثم شرعوا في تقسيم الرخص، وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام السبب الأصلي سم برخصة بدأ في التنفيذ. التنفيذ هنا متعدد لأنه يمثل لكل حكم، يعني لم يكتفى بأن يقول كأكل ميتا، لأنه لو مثل بذلك لا توهم متوهم أن الرخصة في الواجب فقط، أو مثل بالمندوب لا توهم متوهم أنها في المندوب فقط، فأراد أن يمثل لأقسامه. وتأخذ أنت من المثال التقسيم إلى الأحكام، كأكل ميت والسلم وقبل وقت الزكاة أدى والقصر والإفطار إغلى جهدا، كده أربع أقسام. حتما يعني واجبا، مباحا، مستحبا، وخلاف أولى، وهذا على سبيل العطف بغير أداة وغير أداة العطف وأو نحو ذلك، وهذا جائز عند الضرورة في النظم. يعني كان الأولى أن يقول في غير هذا النظم، لكن لضيقه أن يقول إيه؟ حتما ومباحا ومستحبا وخلاف أولى، لكن يضيق النظم عن ذلك، فهو جائز في النظم، إلا أنه في النسخ لا يكون إلا للضرورة، لكن في النظم لضيقه يجوز. قال حتما مباحا مستحبا، يعني هذه معطوفات، حتما ومباحا ومستحبا، ولذلك عطف الأخير بقوله وخلاف أولى، وسكنه للروي، وإلا فكان الجاد أن يقول إيه؟ وخلاف أولى، لكن سكن من أجل الروي فتقول وخلاف أولى، وإلا فعزيمة تضاف. انتهى التمثيل عند قوله أولى. فالمشهور أن الرخصة في هذه الأربعة، حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، خلاف الأولى يعني. وقد سبق أن خلاف الأولى قسم سادس للحكم التكليفي عند ابن السبكي، وذكرنا نحن أن خلاف الأولى على الصحيح ليس حكما تفصيليا، وإنما هو داخل في المكروه وإن كان بينهما تفريق. يعني ابن السبكي اصطلاحه كما مر معنا أن خلاف الأولى أن الحكم الشرعي التكليفي ينقسم إلى ستة أقسام، الخمسة المشهورة وقسم هو خلاف الأول، والصواب أنه ليس قسما مستقلا. إذن هي تتناول أربعة أحكام من ستة عند ابن السبكي، وتتناول خمسة من ستة عند السيوطي، والسادس الذي لا يدخل عند الجميع هو إيه؟ التحريم، فإن الرخصة لا تكون حراما، لكن الواجب والمندوب والمباح وخلاف الأولى قدر مشترك عند جمهور أهل العلم، وإن كان في الكراهة خلاف. والمكروه زاده السيوط زيادة منه على أو تنكيتا منه على ابن السبكي. فمنها واجب كأكل مضطر ميتة، قال كأكل ميت، هذا تمثيل للإيه؟ للحد، رخصة واجبة. الأول هل ينطبق عليها تعريف الرخصة؟ انظر، حكم شرعي تغير إلى سهولة لأمر عذر فيه الإنسان وهو معارض راجح. ما الأصل؟ حكم ثبت على خلاف الأصل، هو دليل الشرعي. الحكم الأصلي حرمت عليكم الميتة. المعارض الراجح إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ونحو ذلك. طيب هذا ترخيص، تسهيل، إذن، إحلال، ما وجه الوجوب؟ وجوب قدر زائد، يعني ما الذي أدخلها في الواجب؟ أما كونها رخصة فخلاص واضح، حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. لكن ليه دخلها في قسم الواجب؟ انظر، حفظ النفس واجب، والمحرم لا يباح إلا لفعل واجب، يعني لا يعارض المحرم من أجل مباح ولا من أجل مستحب، وإنما الذي يقوى على معارضة الحرام الواجب. ولهذا هذا من أدلة من قال بوجوب الختان، قالوا لأنك تمثل المثلة محرمة، مش تقطع، أنت تقطع جزءا من آدمي ولا لا، والمثلة محرمة، فلا يستباح هذا من أجل نافلة ولا من أجل تزيين ولا من أجل أمر تكميلي، وإنما يكون هذا تكون هذه المثلة واجبة حتى لو ما فيش أمر في الشريعة بالختان، لكن لا تفعل في معارضة أصل. وإيلام الإنسان أيضا محرم ولا لا؟ إيلامه محرم. كيف وإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة؟ يعني ألم شديد جدا، فلا يقدم عليه إلا لمعارض راجح، وهذا لابد أن يكون واجبا حتى يقوى على مقاومة التحريم الذي هو الأصل في التمثيل بالإنسان أو إيلامه. إذن ما الذي جعل أكل الميتة يدخل في الواجب من الرخص؟ الذي جعله ذلك كذلك أنه فيه حفظ النفس. طيب هل هذه العلة مضطردة؟ بمعنى أن نقول مثلا إذا أكره الإنسان على كلمة الكفر وجب عليه أن ينطق بكلمة الكفر حفظا للنفس، العلة موجودة. وكلمة الكفر محرم، وهناك معارض جوز لك أن تنطق إلا من أكله وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص تعريف الرخصة صدق عليه، والعلة حفظ النفس. فلماذا لا نقول حفظ النفس واجب هنا مع أننا قلناه في أكل الميتة؟ يعني ما وجه التفريق؟ حفظ الدين أعظم من حفظ النفس، لأن نقول الدين ثم النفس، وأما أكل الميتة فإنها مضرة بالنفس لكنها لا تذهبها، وأكلها عند المخمصة يحفظ النفس. بل ابن القيم له بحث في مفتاح دار السعادة في ظني، بحث فيه أنه في هذه الحالة لقوة حاجة النفس إلى هذا الذي يدفع عنها الموت لا يبقى هناك ضرر يقع من أكل الميت، وتكون طيبة في هذه الحالة. ذات نقل عن عبد العزيز البخاري شرح البزدوي الحنفي في هذا، لكن مقيم قال ان العلة اصلا لا تكون موجودة لقوة المقتضي واحتياج الطبيعة الى هذا، فتنفي عنه الخبث الذي قد يؤثر في النفس. يقول الطوفي رحمه الله: الرخصة قد تنتهي الى ان تصير واجبة كأكل الميتة عند الضرورة، بناء على ان النفوس حق الله وهي امانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله تعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد لا تنتهي الى الوجوب، قد لا تنتهي الرخصة الى الوجوب ككلمة الكفر اذا اكره عليها، فله ان يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالايمان، وله ان لا يأتي بها ارغاما لمن اكرهه واعزازا للدين. يبقى في الميتة اصنت اذا لم تأكلها فماذا يكون الا ان تموت، لكن اذا لم تنطق بكلمة الكفر وتحملت الإكراه والمشقة والسجن أو القتل أو ما إلى ذلك، ففي هذا إرغام لأعداء الدين وإعزاز لدين الله عز وجل، أن المسلمين يفدون دينهم بأنفسهم، خلاص هذا فيه إرغام للكفار، أليس كذلك؟ فهذا كاف في أن لا تكون واجبا. نعم النزاع في أيهما أفضل متجه، فيحتمل أن يقال الإجابة أفضل، يعني بعد أن قلنا غير واجبة، لكن هل الأفضل أن تجيب أو لا تجيب؟ فيه نزاع. قال: فيحتمل أن يقال الإجابة أفضل حفظا للنفس واستيفاء لحق الله تعالى فيها، ويحتمل أن يقال الامتناع أفضل، وقد نص أحمد في رواية جعفر بن محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخص، فدل على أن الصبر أولى. وقال القاضي أبو يعلى في أحكام القرآن: الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي حيث لم يعطي أهل مكة التقية حتى قتل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار. قلت: العجب من أصحابنا الطوفي يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر الصلاة في السفر مع يسارة الخض فيهما، ويرجحون العزيمة فيما يأتي على الناس كالإكراه على الكفر وشرب الخمر، فإما أن يرجحوا الرخصة مطلقا أو العزيمة مطلقا. يعني تجيلي في السفر وتقول اقصر، القصر أفضل لأنه رخصة، وأفطر ويكره الصوم كمان عندنا، يعني عندنا يكره الصوم في السفر حتى لو ما فيش مشقة، وتيجي فيما فيه النفس قتل النفس وإذهاب إزهاقها وتقول الصبر أفضل. أما الفرق فلا يظهر له كبير فائدة، فإن قيل بل له فائدة عظيمة، وهو أن المقصود من الأخذ بالرخصة أو العزيمة هو العبادة، ففي أيهما كانت العبادة أعظم رجحنا الأخذ به. فهمين يا أخواننا؟ والعبادة في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم، لأنه جهاد في سبيل الله وجود بالنفس في محبته. فالجواب من وجهين، أحدهما أنه يبطل بالصوم في السفر فإنه أعظم عبادة وقد رجحتم الفطرة عليه. الثاني أن العبادة في استيفاء حق الله تعالى بالنفس أعظم، لأنها إذا بقيت وجد منها في العبادات المتكررة المتعددة الأنواع أضعاف ما يحصل من ترك التلفظ بكلمة الكفر من العبادة، والله تعالى أعلم. قد يقال في الجواب إن هذا فيه إرغام الكفار، يعني وجه الفرق أنك في الصيام في السفر وفي القصر تأخذ برخصة الله عز وجل فتسهل على نفسك العبادة مع مشقة السفر، وليس هناك ما يعارض هذا الترجيح، أنك تقبل رخصة الله تعالى وتقبل رحمته بك، وما فيش ما يقتضي أن تصعب على نفسك، لكن في كلمة الكفر والنطق بها هناك ما يقتضي أن تأخذ بالأشد، وهو إرغام الكفار وإعزاز دين الله عز وجل بأن تصبر على هذا البلاء، فهذا معارض أو هذا تفريق يتجه به كلام الأصحاب خلافا لما اعترض به الطوفي رحمه الله. إذن النوع الأول الرخصة الواجبة، ومثالها أكل الميتة المضطر، وجه الوجوب حفظ النفس التي هي أمانة عند المكلف حتى يستوفي الله عز وجل منها ما أمرها به. وقيل أكلها جائز، قول الثاني في أكل الميتة أنها من قبيل الرخصة المباح، وقيل أكلها جائز لا واجب، لأن إباحة الأكل رخصة فلا يجب عليه كسائر الرخص، وهذا فيه ما فيه، لأن أصلا هذا هو يعني هذا هو وجه الخلاف بيننا، يعني هذه مصادمة ومصادرة على المطلوب. أنا أقول أكل الميتة ليس من المباحات بل هو رخصة واجبة، تيجي تقول لي لا الرخص أكل الميتة مباح كسائر الرخص، أنا أصلا أنازعك في أن سائر الرخص مباح، فهذا في مصادرة عن المطلوب. ولأن له غرضا، قال ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة والأخذ بالعزيمة، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه ذكره أصحابنا، هذا ضعيف. وقيل الأكل مستحب لا واجب، هذا قول ثالث. وقيل أكلها عزيمة لا رخصة، خرج بها عن إيه؟ عن الرخصة أصلا، وهذا فيه ما فيه لأن الأصل باق قيام ثاب الأصل. وقال الكي الطبري هذا هو الصحيح عندنا، يعني عند الشافعي. وقال الطوفي في مختصر ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين، يعني إذا نظرت إلى جهة الوجوب والتأكيد فهو إيه؟ عزيمة، وإذا نظرت إلى أنه عن خلاف السبب الأصلي قلت إنه رخصة. وقال السكي هي رخصة عزيمة باعتبارين، ولعله أخذه من كلام الطوفي. الحاصل والحاصل من تقرير مجامعة الرخصة للوجوب هذا إشكال، يعني الرخصة فيها تيسير فكيف يقال إنها واجبة والوجوب فيه مشقة، لأنك إذا تركته كنت آثما. فقضية الترخيص ما هي؟ التسيير على المكلف، فكيف توجب عليه وأنت ترخص عليه؟ هذا السؤال، هذا السؤال وهذا جواب، أن متى أوجب عليه؟ يعني هو بيقول قضية الرخصة تنافي الوجوب أصلا، الوجوب عزيمة مش رخصة، فكيف تحصل مجامعة؟ قالوا إن الرخصة في الحقيقة إحلال الشيء، وده اللي خلانا نقول إن هي من أحكام الحكم الوضع مش التكليف، لأن كونها واجبة أو مندوبة أو ما إلى ذلك خارج عن أصل معنى الرخصة وهو الإحلال، لأنها التيسير والتسهيل. ثم بعد التسهيل والتيسير والإحلال قد يعرض له وصف آخر من الأحكام غير الحل لدليل، يبقى هذا لشيء خارج وليس من ماهية الرخص. ولذلك قلت لك انت بتجيبها كده، انظر اولا اكل الميتة للمضطر ايه الاصل في اكل الميتة التحريم، قام دليل يعارض هذا الاصل، نعم هذا الدليل راجح، نعم يبقى هي رخص. ثم بعد ذلك انظر نظرا اخر فادخلها في شيء من الايه من الاحكام غير المحرم. كحل أكل الميتة نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس، يعني وليس من ماهية الترخيص، وإنما من وجوب حفظ النفس. فلذلك انقسمت الرخصة إلى هذه الأقسام، والصحيح أن حكمها واجب، فتغير حكمها من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب. إزاي؟ التحريم صعب والوجوب صعب، كيف تقول تغير من صعوبة التحريم إلى سهولة الوجوب؟ قال لموافقته لغرض النفس، فإن غرض النفس بقاؤها وليس تلفها، وليس تلفها، فأنت تقول تغير، كان التحريم صعبا لأني حموت لو ما كلتش، فتغير إلى الوجوب، هذا الوجوب يوافق راحة النفس. لعذر الاضطرار مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث أو وهو الخبث. قال الشيخ عبد العزيز يعني البخاري شارح البندوي، شارح البندوي اللي هو كشف الأسرار، في كتاب كشف الأسرار وهو من كتب الحنفية في أصول الفقه، عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة، هل هي مباحة أو تبقى على حكم التحريم وارتفع الإثم كما في الإكراه على الكفر، وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. قال وذهب أكثر أصحابنا إلى ارتفاع الحرمة، وذكر للخلاف فائدتين، إحداهما إذا جاع حتى مات لا يكون آثما على الأول بخلافه على الثاني، الفائدة الثانية إذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة، لو قلنا أنها تبقى محرمة يحنث، ولو قلنا تنتقل إلى الحل لا يحنث. ومما يجب من الرخصة، هذا مثال لأكل الميت ومشهور في الكتب، لكن هناك مثال ثاني، قالوا إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها، من وقع في حالة ضرورة بأن وقفت لقمة في حلقه حيموت وليس عنده ماء ولا أي سائل من السوائل حتى المحرمة دون الخمر، يسيغ بها هذا الذي غص به، فهل يجوز أن يتناول خمرا حتى تنزل هذه اللقمة؟ نعم، ويجب عليه في هذه الحالة، فهي كالميتة للمضطر. من الأمثلة أيضا في الرخصة الواجبة، قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت بعدمه، إذا خاف الهلاك، والأصل وجوب الصوم، فإذا خاف الهلاك وجب عليه أن يفطر، فهذه من أمثلة الرخصة الواجبة. طيب كأكل ميت، من الرخصة ما هو مندوب كالقصر للمسافر إذا بلغ 3 مراحل، بخلاف اللي قاله بعد كده كالقصر في أقل من 3، إذا بلغ 3 مراحل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجبه حينئذ. يعني لماذا لا تقولون إن قاعدة الشافعية أن القصر مباح، يعني عندهم اضطراد في أن القصر رخصة مباح، ما الذي جعلكم تقولون باستحبابه إذا كان فيه أكثر من 3 مراحل، إذا بلغ 3 مراحل فأكثر؟ قالوا نخرج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوب القصر في هذه الحال، فبين الوجوب والإباحة إيه؟ استحباب، والخروج من الخلاف مستحب بالإجماع في الجملة، يعني الخروج من الخلاف مستحب، الخلاف القوي الذي إذا خرجت منه لم تقع في خلاف آخر، الإجماع على إيه؟ استحباب الخروج منه. فنقول حينئذ طب كيف أخرج من هذا الخلاف، من خلاف أبي حنيفة؟ يستحب أن تخرج من خلاف أبي حنيفة بألا تترك القصر، فيكون القصر في 3 مراحل فأكثر مستحبا، فهمين ولا مش فاهمين يا اخوانا؟ ابو حنيفه يقول بالوجوب، وهم يقولون في القصر بالاباحه، عاوز اخرج من خلاف ابي حنيفه اعمل ايه؟ يستحب الخروج من خلاف ابي حنيفه، ما الذي يخرجنا من خلاف ابي حنيفه؟ ان اقصر، فيكون القصر مستحب، اذا القصر مستحب في 3 مراحل، وجه الاستحباب الخروج من خلاف ابي حنيفه. قال المرداوي ايضا ومن الرخصه ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة عند أصحابنا وإمامنا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، بس كان ده عندنا بقى مش خاص ب3 مراحل ولا خروج من خلاف أبي حنيفة، بل إن الأصل عندنا في القصر أنه أفضل من الإتمام، يعني في مسألة 3 أقوال مباح مستحب واجب، والقائل بالإباحة قد يستحبه خروجا من الخلاف، لكن احنا من غير خلاف بنقول ايه مستحب. وكذلك فطر المسافر، قصر المسافر، رخص السفر، فطر المسافر ايضا مستحب، بل ان الصيام في حقه مكروه. ومنها ما هو مباح، من الرخص ما هو مباح كالسلم. قال كأكل ميت، هذا تمثيل للواجب، والسلم هذا تمثيل للمستحب للمباح. السلم، السلم تمثيل للرخصة المباح. هل السلم على خلاف الأصل؟ يعني هل الأصل في السلم أن يكون حراما ثم دل الدليل على إباحته؟ كده كده دل الدليل على إباحته، لأنهم كانوا يسلفون في الخمار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم أو من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن هو السؤال هل كان عندنا أصل يقتضي تحريم السلم؟ نعم. إيه هو؟ النهي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، والنهي عن الغرر، أنا أخذ منك فلوس وأسلمك المسلم فيه بعد سنة مثلا ومش موجود عندي، والأصل أنه لا يجوز أن أبيع ما ليس عندي، والأصل أن هذا غرر ولا مش غرر، لكن الشرع رخص فيه على خلاف الأصل. فإنه ورد النهي عن بيع ما ليس عندك ورخص في السلم، ما وجه ذلك؟ تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا إلى مقاصد من الأثمان قبل إدراك غلاتهم، مع توصل صاحب الدرهم إلى مقصوده من الربح فكانت الرخصة. ومثله المساقات، يعني برضو ما عرفش الأرض هتطلع هذا القدر الذي شارطت صاحب الأرض عليها أو لا، والقراض والإجارة، القراض للمضاربة يعني فيها أيضا غرر، ممكن أربح ممكن أخسر، والإجارة والعرايا، العرية اللي هي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر. إذا يجوز، تجوز العرية على خلاف الأصل، يجوز السلم على خلاف الأصل، المضاربة على خلاف الأصل، والأصل في هذا كله المنع من أجل أنه فيه، أن فيه غررا وفيه في بعض بيع ما ليس عندك، ولكن دلت الأدلة على ذلك. طب هذه في المعاملات، هل هناك في العبادات رخص مباحة؟ خلاص عرفنا في المباحات رخص، في المعاملات رخص مباحة، السلم، المضاربة، الإجارة، العراية، لكن في العبادات؟ قال نعم، وفي العبادات تعجيل الزكاة، ولهذا قال كأكل ميت هذا واجب، والسلم وقبل وقت الزكاة أدى. دون مثالين للرخصة المباحة، لكن الأول في المعاملات والثاني، السلم في المعاملات والثاني اللي هو قبل وقت الزكاة أدى في العبادات، تعجيل الزكاة كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن يعجل زكاته، وعندنا يجوز ذلك إلى إيه؟ إلى سنتين، وإلا فالأصل لا تخرج الزكاة إلا عند حولان الحول. ففي حديث رواه أبو داود التصريح بالرخصة للعباس هو أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص العباس لتعجيل صدقته قبل أن تحل لما سأله عن ذلك، ولم يقل أحد من الأصحاب باستحبابها بل اختلفوا في الجواز. ومنها أي من الرخص المباحة إباحة ترك الجماعة بالأعذار المعروفة. طب الشافعي لا يقولون بالوجوب، فما وجه أن يقال إباحة ترك الجماعة رخصة وأصلا الجماعة عندهم مش واجبة؟ العزيمة أعم من الواجب، ولأن فيه كراهة، وأنت بهذه الأعذار تخرج عن الكراهة إلى الإيه؟ إلى الإباحة. وحتى احنا عندنا جماعة المسجد ليست واجبة، فلما أقول عذر في ترك الجماعة أي في ترك هذا المستحب وهذا الفاضل. قال المرداوي ومنها أيضا من الأمثلة المباح، الرخص المباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، أما في عرفة ومزدلفة فإنه مستحب، وأما في غير ذلك فإنه مباح، رخصة مباح، خروجا من خلاف من قال بالمنع وهو أبو حنيفة برضه، فإنه معنا في القصر قال بالوجوب وفي الجمع قال بالتحريم، في غير عرفة ومزدلفة قال بالتحريم، فنخرج من خلافه ونقول يباح. وكذلك العرايا للحديث في ذلك، لبيع التمر في رؤوس الرطب في رؤوس النخل بالتمر خرصا. ومنه جواز المضاربة والمساقاة والإجارة ونحوها، لأنها عقود على معدوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وفيها غرر وقد نهي عنه. إذا مثلنا الآن للرخصة الواجبة وللرخصة المندوبة وللرخصة المباحة. مثال ما كانت ما كان رخصة لكن الخلاف الأولى، قال كفطر اللي هو القصر والإفطار إذ لا جهد. والقصر والإفطار إذ لا جهد، أي ليس هناك مشقة على الصائم، ففطره وقصره خلاف الأولى. قال كفطر مسافر والقصر والإفطار إذ لا جهد، قال كفطر مسافر لا يجهده الصوم فإن الأولى له الصوم، وكالمسح على الخف فإن غسل الرجل أفضل منه عند الشافعية، وأما عندنا فالمسح أفضل لأنه رخصة، وكالجمع بين الصلاتين فإن الإفراد أولى خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يمنعه. عندنا الجمع مباح وليس خلاف الأولى، يعني طبعا يقع الخلاف في ذلك بين المذاهب، والمثال أمره سهل. بقيت الرخصة المكروهة، جمهور العلماء لا يذكرون رخصة مكروهة. قال المرداوي فهم مما تقدم أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة، والمكروه لا يحبه الله والحرام لا يحبه الله. إذن هذا الدليل جعل جمهور العلماء يقولون لا تكون الرخصة مكروهة ولا محرمة، وظاهر كلام الشافعي أن الرخصة تأتي في الحرام والمكروه في الاثنين. ومثلوا الأول بالاستنجاء بالذهب والفضة. استنجاب الذهب والفضة هل يجوز الاستجمار؟ الاستنجاب معنى الاستجمار يعني، لا لا يجوز، لكنه رخصة لأن الاستجمار رخصة. نعم. والثاني بالقصر في أقل من ثلاث مراحل، هو الذي قال قلته فتقرن بالكراهة كالقصر في أقل من ثلاث فإنه مكروه. ليه مكروه؟ خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يقول بالتحريم، وهذه من زيادات السيوطي على النار. قلت وكذا اتباع النساء الجنائز، اتباع النساء الجنائز رخصة لهن وإن كان الأصل المنع ويكون مكروها. وأجابوا عن ذلك، قلت صرح صاحب النهاية من أصحابنا أنه لا يجوز الاستجمار بالذهب والفضة، قال ابن مفلح في فروعه ولعله مراد غيري لتحريم استعمال، وحكي أن الشافعية منع من ذلك. وقال هنا المرداوي نسب إلى الشافعية أن الرخصة تكون في الحرام، قال السيوطي ولا تجامع الرخصة التحريم. السيوطي يقول لا، مذهبنا أن الرخصة لا تجامع التحريم. وأما قول الأصحاب لو استنجى بذهب أو فضة أجزاءه مع أن استعمالهما حرام، والاستنجاء بغير الماء رخصة، ذكره المرداوي في نسبة إلى الشافعية، فجوابه أن له جهتين، والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة. يعني قالوا الجهة منفكة، التحريم لا من حيث كونه رخصة، كما أن وجوب أكل الميت المضطر لا من حيث كونه رخصة، لكن الرخصة من حيث هي لا تكون محرمة. لكن يقال في جوابه بقيت أن هذه صورة محرمة وقد قلتم إنها تجزئ، فوارد عليكم. ولذلك الأولى أن يقال إنه لا يجزئ كما هو مذهب الحنابلة والله أعلم. عرفنا أن الرخصة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، وزاد ابن السبكي خلاف الأولى باعتباره قسما منفصلا عنده من الأحكام التكليفية، ومثلوا له بالقصر في أقل من ثلاث مراحل، وعندنا وعند الجمهور لن يفردوا ذلك وإنما سيجعلوه من قسم المكروه، وإن كانوا لا يوافقون على هذا المثال أصحابنا لأنهم يقولون إن القصر مستحب. بقي الرخصة هل منها المكروه والحرام أو لا؟ الجمهور على أن المكروه لا يكون رخصة، وكذلك الحرام لا يكون رخصة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصة، ومثل السيوطي بالرخصة المكروهة بالقصر في أقل من ثلاث مراحل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يقول في ذلك بالمنع. وعرفنا وجه كون الرخصة واجبة، وأن ذلك أمر خارج عن حد التسهيل والترخيص معارض أولى لدليل أدخله في الوجوب. قال الطوفي أيضا في ذلك: ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة وعزيمة باعتبار الجهتين. قلت هذا متعين، ولكني تسامحت بقوله يجوز، لأن كل واحد من التيمم وأكل الميتة مشتمل على الجهتين يقينا، جهة الرخصة والعزيمة. أما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف وسهل عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحدث المانع، إحنا نقول التيمم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح، إذا الحدث موجود ولا لا؟ موجود، ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر أو يشق. إذا يقول للطوفي التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة وعزيمة باعتبار الجهتين. خلاص يا اخوانا خلاص. اما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله تعالى للمكلف وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر ويشق ولم يأمره بإعادة الصلاة اذا صلاها بالتيمم، فهذه رخص، جعل التيمم رخصة من هذه الجهة. وفي أكل الميتة قال: وحيث سامحه في استبقاء نفسي بأكل الميتة ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إشارة إلى أن إباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم، يعني ليه قال فإن الله غفور رحيم، يعني رحمهم بذلك وغفر لهم هذا التناول. وأما جهة العزيمة فمن جهة أنه أعني التيمم شرط لأداء الصلاة الواجبة، وشرط الواجب واجب، التيمم واجب حينئذ، لا يمكن أن يقال التيمم غير واجب عند عدم وجود الماء، والواجب عزيمة فالتيمم عزيمة. وأكل الميتة وسيلة إلى استبقاء إلى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة، فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف على النفس بدونه واجب. وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقان: حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف، فكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالإضافة إلى حق الله سبحانه وتعالى عزيم، وبالإضافة إلى حق المكلف رخص، هذا تخفيف بديع. كل تخفيف تعلق بالحقين حق الله وحق العباد فهو بالنظر إلى حق الله تعالى رخص عظيم، وبنظر إلى حق المكلف رخص، لأن الله تعالى سهل عليه ويسر له. فهذا الفصل في هذه المسألة وكلام جيد. من تنكيتات ابن السيوطي على ابن السبكي أن ابن السبكي لما مثل قال، يعني هذه خاتمة الكلام على الرخصة، قال: والحكم، هذه المباحث يعني في آخر الكلام على الرخصة قبل أن ننتقل إلى العزيمة، قال: والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخص. ثم مثل قال: كأكل الميت، ده مثال الرخصة الواجب، والقصر مثال الرخصة المستحب، لكن لو كان في أقل من ثلاث زاله جعله السيوط من المكروه، والقصر خلاص، والسلم رخصة مباح، وفطر مسافر لا يجهل الصوم، هذا خلاف الأول. طيب لما مثل في الرخصة المباحة مثل بالسلم، مثل بالسلم، فقال الزركشي: واعلم أن تمثيل المصنف وغيره يوهم قصر الرخصة في المباح على المعاملات وليس كذلك، فإنه يأتي في العبادات كتعجيل الزكاة. فالسيوط لما قال وقبل وقت الزكاة أدى، هذا مثال يعتبر تنكيت على ابن السبكي، حيث مثل بمثال للمباح من الرخص في العبادات كما هو أيضا في المعاملات. تنكيد نكتة، يعني نكتة ويعني استدراك منه على المصنف. قال الزركشي: تقسيمه الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح وخلاف الأولى صريح في أنها من خطاب الاقتضاء إلى الوضع، خطاب الاقتضاء اللي هو التكليف كما سبق، وصرح الأملي بأنها من أصناف خطاب الوضع، ذكرنا أنها من أصناف خطاب الوضع وأن ذلك لأمر خارج عن ماهية الرخصة. من الفوائد أيضا في ذلك النفاذ التي نتكلم عليها في الرخصة ما ذكره الطوفي وذكره تبعا له الزركشي في البحر المحيط لكنه لم يعزه إليه كعادته. قال قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر واضطراريا كالاغتصاص باللقمة. احنا قلنا اختياري كالسفر الا ان يسافر لايه يقصر ويفطر فلا يترخص، لكن الذي سافر لحاجة فان هذا السفر اختيار، هو يعني باختياره سافر لم يجبر ولم يضطر الى ذلك. واضطراريا يعني لا دخل للمكلف فيه كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر، وهذا أولى من قول القرافي قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر، لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف بإباحة ولا حق. كلام الطوفي هنا كلام جميل وفيه تقسيم للرخصة باعتبار أن هل هي من اختيار المكلف أو أنه مضطر إليها. أيضا من فوائد الطوفي في هذا الباب أنه قال في التفريق بين التخصيص والرخص، احنا قلنا الحد الذي ذكرناه لمعارض راجح مع قيام السبب الاصلي، اخرج قولنا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح اخرجنا به الرخص، لان اصلا ما فيش دليل شرعي الان يخالف ما نحن عليه لاننا جئنا بدليل اخرج هذا الحكم من العبوب. احنا بنقول ايه اخرج التخصيص مش التخصيص نعم، فخرج ما خص به العام. فقال الطوفي ما خص به العام من الاحكام لا يخلو اما ان يختص ذلك المخصص للعام بمعنى لا يوجد في بقية صور العام او لا يختص، فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخص، ان اختص بمعنى فيه ليس في بقية الصور التي دخلت في العام فليس برخص، وذلك كالأب المخصوص بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قول عليه السلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. في معنى اختص بالأب نعم، ما هو أن الابن وما ملك لأبي، فإن اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص فيه وهو الأبوة دون سائر الواهبين فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. يبقى هذا ضابط، إذا كان الذي أخرج من حكم العموم له معنى يخصه فإنه يكون من باب التخصيص، وإلا فإنه من باب الترخيص. قال وإن لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة، فإن المزابنة لبيع بائع التمر بالرطب وقد نهي عنه نهيا عاما ثم خصت منه العرايا في 5 أوسق فما دونها للحاجة بشروط ذكرت في الفقه، وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها حيث روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة إلا أنه قد رخص في بيع العرائب بخرصها. والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي أن المعنى المخصص للأب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الأبوة، والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في أكل الميتة، حاجة مش دائمة لأن الإنسان يضطر ثم يذهب عنه هذا الحال، والحاجة في العرايا. واعلم أن هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين. يعني بعد أن ذكر هذا رجع ثاني يقول لا يظهر لي أن هذا الفرق مؤثر بين التخصيص والرخصة، بل الأشبه أنهما يسميان رخصة أعني رجوع الأب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين، أحدهما أن معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهما، أما لغة فلأن الرخصة من السهولة كما سبق وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل عليه، وأما شرعا فلأن رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وهذا حد الرخصة فوجب أن يكون رخصة. الثاني أن الرخصة تقابل العزيمة، ولا شك أن تحريم الرجوع في الهبة عن الأجانب عزيمة فوجب أن يكون جوازه للأب رخصة. بقي شيء يسير ذكره الزركشي في البحر المحيط من الفوائد أيضا المتعلقة بالرخصة. قال الزركشي رحمه الله اعلم أن جميع الأصوليين يقسمون الرخصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة، وكان بعض الفضلاء اللي هي واجبة ومندوبة مباحة يعني، وكان بعض الفضلاء يثير في ذلك بحثا وهو أنه إما أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به الترخيص أو ذكر الحالة التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص. انتبهوا أخوان، فإن كان الأول لما وقع به الترخيص فالظاهر أن الرخصة إنما هي مجرد الإحلال، لأن الإحلال هو الذي جعل له التيسير والسهولة، وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آخر يصيره واجبا ليس من الرخصة في شيء. وهذا التفريق الدقيق هو الذي يجعلنا نقول أن الرخصة من أقسام الحكم الإيه؟ الوضعي وليس التكليفي. فالترخيص للمضطر من الميتة إنما هو إحلالها بعد أن كانت حراما، وكونها يجب عليه أمر آخر نشأ عن وجوب حفظ النفس، فلا يكون الرخصة عند التحقيق إلا بمجرد الإحلال. يبقى الرخصة من حيث هي ما لناش علاقة فيها بالأحكام، وإنما هي إيه؟ مجرد إحلال، ولا تنقسم إلى واجب ومندوب وغير ذلك. وإن كان مرادهم ده، لو كان مرادهم إيه؟ ما وقع به الترخيص، الترخيص في نفسه يعني، وإن كان مرادهم ذكر الحالة التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص، فتقسيمها إلى ثلاثة فيه نظر، فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور إلى 14 نوعا، لأن الأحكام خمسة، وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه خمسة أقسام في الخمسة السابقة، فهي 25 قسما. ولما يكون خمسة في خمسة في 25 مباح بقى مباح وحرام ومندوب ومكروه وواجب، والمندوب صار مباحا وواجبا وحراما ومكروها ومندوبا، وهكذا في بقية الأقسام، كل واحد يتفرع عنه خمسة بخمسة بخمسة بخمسة وعشرين، يسقط منها انتقال كل حكم إلى نفسه فهو محال، صارت 20. يسقط منها الترخيص في المباح إلى 4 وهو محال، لأن احنا بنقول هو ترخيص، فكيف ندخله من المباح إلى شيء آخر، لأنه لشيء أحق من الإباحة، فلا رخصة فيها، صارت إيه؟ 16. من يقولها؟ من يقول 16؟ أسقط كل واحد ينتقل إلى نفسه، وأسقط المباحة فلا ينتقل إلى شيء آخر، يبقى لك 4 في 4، يتبقى لك 4 في 4، ايه هي؟ قول شيء. لا يعني يتحول الى الواجب، يتحول الى وحرام 4، ماشي خلاص، عن 7 الواجب لنفسه، ماشي. واجب مندوب واجب ومحرم ومكروه ومباح، ماشي. طيب جزاك الله خير كده 16، احنا عايزين 14. فقال يسقط منها الترخيص في المباح الأربع وهو محال، لأنه لا شيء أحق من الإباح فلا رخصة فيها، صارت 16. ويسقط منها تخفيف المستحب إلى الواجب، فإنه لا تسهيل فيه، يعني المستحب بقى واجب مشق بقى 15. وكذلك تخفيف المكروه إلى الحرام، فبقي لنا إيه؟ 14. من يقولهم؟ قولهم يا محمد صالح، عزيزنا كل 14 نوع باعتبار تقسيم الرخصة إلى ما صارت إليه العبادة بعد الترخيص، مش إلى نفس الترخيص، لأنه بالنظر إلى نفس الترخيص ما وقع به الترخيص هو الإحلال. قول 14، طلع المباح بأقسامه، أدي خمسة راح، وطلع كل قسم، أو طلع المباح بأقسامه خمسة، وطلع كل قسم ينتقل إلى نفسه، وطلع المكروه ينتقل إلى حرام، والمندوب ينتقل إلى واجب، وهذا 14. أيوة، ومندوب، ماشي 3. مندوب أيوة، انتقلش إلى حرام، لا ينتقل إلى حرام، انت كان في الايه في الحرام، لا ينتقل إلى حرام، ينتقل إلى 4 تانيين، واجب ومندوب ومباح ومكروه. هذه سبعة. انتقل لثلاث حاجات ومستحب ومندوب ومستحب وواجب هذه عشر. نعم الى محرم مبخر. انت قلت مندوب خلاص مكروه. قلت مكروه ايه المكروه ايه؟ قول بقى المندوب. نعم الى حرام لا انتقل الى واجب، انتقل الى مباح والى واجب والى ينتقل الى مباح والى حرام، خرج اصلا عن قضية الامر والى مكروه. فيبقى 14 قسما. الاول رخصة واجبة اصلها التحريم كأكل الميتة المضطر، رخصة واجبة اصلها التحريم ده باعتبار ما صارت اليه. الثاني رخصة مستحبة اصلها التحريم، مستحبة وكان اصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة ايام. ليه التحريم؟ لأصل صلي اربع ركعات لا تقصر. الثالث رخصة مكروهة اصلها التحريم كالحرام ثم صارت مكروه كالقصر دون ثلاثة ايام، وده ومن هنا اخذ السيوطي المثال الذي ذكره، والترخيص في النفل عن التحريم الى الكراهة. الرابع رخصة مباحة اصلها التحريم، مباحة واصلها التحريم كالتيمم عند وجود الماء باكثر من ثمن المثل، لكن لو كان بثمن المثل تكون ايه؟ واجبة واصلها التحريم، لان الاصل عدم جواز استعمال التراب عند وجود الماء، ثم صرنا الى التراب فيجب عندما يكون الماء بثمن المثل، عندما يكون الماء معدوما او كان الماء لا يقدر على استعماله، واذا كان اكثر من ثمن المثل مباح، واذا كان بثمن المثل وجب استعمال الماء ولا يجوز العدول الى التام. وكذلك عند بذل ثمن الماء له كما ذكر اصحابنا ايضا عشان الايه المنة، لان او بذل آلة الاستقاء او اقراض الثمن. وكذلك اذا وجد المضطر المحرم صيدا المحرم صيدا فذبحه ميتة فيتخير بينهم. الخامس رخصة مستحبة اصلها الوجوب، مستحبة واصلها الوجوب، لان مفيش عكس الوجوب المستحب، يعني مفيش رخصة واجبة اصلها الاستحباب، ولكن في رخصة مستحبة اصلها الوجوب كاتمام الصلاة قبل ثلاثة ايام الاصل، ها اصل الوجوب. ثم رخص لك والقصر في هذه الاحوال عندهم مباح والاتمام افضل. ايه اللي خلى الاتمام افضل مع انه كان الاصل ان الاتمام واجب؟ ها الرخص، كالاتمام قبل ثلاثة ايام وكالصوم في السفر للقوي وكالترخيص في النقل في النفل بقى يعني عندي في النفل لكنها في النفل في القعود ثم حصل سقط وبياض في الاصل ولم يكمل بقية الاقسام، لكنه تقسيم مفيد من الزركشي رحمه الله تعالى. ايضا من الفوائد التي ذكرها الزركشي في هذا الباب قال شكك الآمدي في تحقيق الرخصة بأن العذر المرخص إن كان راجحا على السبب المحرم كان موجبه عظيما، إنك بتاخذ بالإيه؟ بالدليل الراجح، والأخذ بالدليل الراجح واجب، وإلا كان كل حكم ثابت راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة، وإن كان مساويا أو مرجوحا فأي شيء يرجح دليل الرخصة. ثم قال القول بأنه مرجوح هو أشبه بالرخصة لما فيه من التيسير بالعمل بالمرجوح. أجاب الهندي، من الهندي؟ صفي الهندي في كتابه خصاب ايه؟ لا اله الا الله. اجاب الهندي بالتزام ايه؟ لا اجاب الهندي بالتزام ان العذر المرخص راجح قال احنا نلتزم ان العذر الذي رخص راجح على العذر على الدليل الاخر. ويقوله يلزم ان يكون كل راجح رخصة. قلنا الراجح قسمان: راجح شرع او راجح شرعي لعذر واستفيد رجحانه من دليل خاص فهو رخصة ابدا، وكل خاص عارض العام وكان خروجه لعذر فهو رخصة، وراجح شرعي لا لعذر وتسهيل فلا يلزم منه هذا. هذا آخر الكلام في الرخصة، وبقي الآن أن نتكلم على العزيمة. قال: وإلا فعزيمة تضاف، يعني وإن لم يكن هذا الحكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح فإنه عزيمة. قال في جمع الجوامع: وإلا فعزيمة، يعني وإن لم يتغير الحكم، نقول ما تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام السبب الأصل. فبقي عندنا أمران: ما لم يتغير أصلا فهذا عزيمة، أو تغير ولكن لا لعذر على وجه التيسير، يعني تغير ولكن لم يتغير إلى سهولة بل تغير لغير سهولة لا على سبيل التيسير، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما، من جهة أنه عزم أمره. عزيمة يعني إيه؟ شيء عزم أمره، يعني قطع أمره وحتم، سهل على المكلف أو شقه. وما اقتضاه إطلاق المصنف من مجيء الأحكام الخمسة فيها في العزيمة يعني هو قضية كلام البيضاوي، وقيل عليها سوى الحرام هو قضية كلام الإمام يعني الرازي. وقال القرافي: الواجب والمندوب فقط هما العزيمة يعني، وما سوى ذلك ليس عزيمة لأنهما طلب مؤكد فلا يجيء المباح. وقال غيره: المشهور أن العزيمة لا تكون إلا في الواجب، لأنهم فسروها بما لزم العبادة بإلزام الله تعالى أي بإيجابه على ما صرح به الغزالي. قال المرداوي رحمه الله في العزيمة: العزيمة لغة من العزم وهو القصد المؤكد، ومنه أولو العزم من الرسل: وعزمت عليك إلا ما فعلت كذا، يعني أكدت عليك، أي عقد القلب على إمضاء الأمر، أي محافظته على ما أمر به وعزيمته على القيام به. ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما، يعني صبرا يعني. وقوله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. قال الجوهري: عزمت على كذا إذا أردت فعله وقطعت عليه، وجزمت به وصممت عليه. وقال في المصباح: عزم على الشيء وعزمه عزما، يعني تعدى بنفسه وبالحرف، عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضرب، عقد ضميره على فعله، وعزم عزيمة وعزمة، اجتهد وجد في أمره. وعزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها، والجمع عزائم، وعزائم السجود ما أمر بالسجود فيه. عشان كده احنا عندنا استدلنا بقول ابن عباس: صاد ليست من عزائم السجود. يعني ايه ليست من عزائم السجود؟ مع ان السجود عندنا اصلا مندوب، والمندوب مأمور به إما حقيقة أو مجازا، فتكون صاد ليست مما أمر بالسجود فيه، ولهذا لو سجد في الصلاة بطلت. ماشي. وقال في القاموس، وهنا مسألة: لو قرأ الإمام صاد في الصلاة يعمل الحنبلي والشافعي يفضل واقف ويسيب الإمام لا يتابعه؟ طب ما ينوش المفارقة؟ إيه رأيكم؟ لا أظن أن أحدا في مكة من حوالي 2 مليون مصلي عمل لنا عملت السنة دي. ساجد الناس كلهم أجمعون حتى الحنابلة، حتى ناقشت بعض الناس النيابة على الصلاة وفضلت أنا واقف، عمل واقف كده وحالتي حالة بقى، الحرم كله ساجد وأنا واقف. ما أنا ما كنا الإمام خلاص ما سجدش، وأنت برضه فضلت واقف، ما كانش حد معاك من الحنابلة يشدوا أزرك؟ شفتوه؟ عملتوا ايه طيب انتوا؟ قلتوا ما اسكتش؟ احسنت. قل له يا عم اخرج من خلاف مستحب، وعيب عليك كده تسجد وتورط الناس اللي يسجدوا وراك تبطل صلاتهم. ما لا ما يعرفش بقى. والحنابلة والشافعية لا يسجدون في صاد، فماذا يصنع؟ عليه ألا يتابع الإمام، يقف كده، يقف ضل واقف حتى ما يطلع الإمام ويكمل معاه، مفيش مشكلة. لأن الإمام إذا فعل ما يعتقده هو لا يؤثر على صلاة المأموم حيث كان له مساغ في ذلك. وهم ذكروا في سبب كراهية قراءة آية سجدة في السرية. إيه سبب الكراهة؟ أنك لا تعرف هل هذا السجود للشكر، هل هذا السجود للتلاوة، هل نسي أصلا له سهو، ولذلك إذا سجد أوقع المأموم في إشكال، فدل ذلك على أنه لا يتابعه في سجود الشكر. وإذا تعمد هذا عندنا، يعني من يعتقدها سجود شكر، مش من إذا تعمدها من يعتقدها سجدة تلاوة مفيش مشكلة، لكن إذا تعمدها حنبلي أو شافعي بطلت صلاته. إذا تعمدها حنبلي أو شافعي بطلت صلاته، لأن سجود الشكر خارج عن ماهية الصلاة. لا، حتى في الأعمال في المتابعة ما لم يكن من شروط الإمامة فيما يتعلق بالطهارة، مش بالطهارة، الطهارة مش من شروط الإمامة، لكن فيما يتعلق بنفس الإمام، كان ينوي مثلا أنه متنفل وأنت مفترض فما ينفعش تتابعه حتى لو نوى هو الإمامة، لأن هذا راجع إلى أن إلى شرط من شروط الإتمام أن يكون الإمام يصلي فرضا وأنت تصلي فرضا، وأن يكون نفس الفريضة التي تصليها. ده مبطل الصلاة، كيف يتابعه في شيء اعتقد فيه البطلان؟ ايه؟ لا، هو فعل فعلا انا اعتقد فيه البطلان، ولكن لا ابطل صلاته ولا اتابعه، يعني مش حسيبه ولا حول صلاته باطلة، وكذلك لا اتابعه. هو ده المشكلة، ده فعل ينبني عليه متابعة. وفي عند الشافعية ثلاثة أوجه، احنا عندنا فيش، لم أجد كلاما صريحا للأصحاب، لكن هذا فهمي للمذهب في المسألة. وعند الشافعية ثلاثة أوجه، الوجه الأول زي اللي أنا بقوله ده، وهو المرجح عندهم أنه لا يتابع. الوجه الثاني أنه ينوي المفارقة، والوجه الثالث أنه يتابعه. هذا عند الشافعية. وشرعا، نعم، وعزائم السجود ما أمر بالسجود فيها، قال في القاموس: عزم على الأمر يعزم عزمة ويضم ومعزوما وعزما بالضم وعزيما وعزيمة وعزمة واعتزمه عليه وتعزم أراد فعله وخطأ عليه وجد في الأمر، وعزم الأمر نفسه عزم عليه، عزم الأمر نفسه عزم عليه، وعلى الرجل أقسم: عزمت على الرجل أقسمت عليك، يقول: عزمت عليك إلا فعلت كذا، أي أحسنت عليك. وأولو العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، والراقي في العزائم أي الرقى، أو هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرئ. وأولو العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقال الزمخشري: أولو العزم الجد والثبات والصبر، وهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب زود وأيوب وداود وعيسى صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين. قلت: الصحيح أن أولي العزم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في الأحزاب والشورى بقوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه العزيمة لغة. وشرعا قال الموفق والطوفي وغيرهما: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض فيشمل الأحكام الخمسة. الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض فيشمل الأحكام الخمسة. فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الأحكام، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. وقوله بدليل شرعي احتراز من الثابت بدليل عقلي، لأن نتكلم في الأحكام الشرعية، فإن ذلك لا يستعمل فيه رخصة والعزيمة. وقوله خال عن معارض احتراز مما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو أرجح، لأنه إن كان المعارض مساويا في التوقف أو أرجح فالواجب أن نأخذ بالراجح وتنتفي العزيمة. وبقي ما كان له معارض مرجوح، فالأصل أن نأخذ بالراجح. وأسقط الرازي الحرام يعني جعل العزيمة تنقسم إلى أربعة أقسام وأخرج الحرام، يعني تكون العزيمة عنده واجب ومستحب ومباح ومكروه، لأنه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به، احنا قلنا ان مورد التقسيم هو ايه؟ الحكم وليس الفعل. الرازي جعله الفعل الجائز، فقال اما ان يكون عزيمة او رخص. وقال القرافي هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص الواجب والمندوب، واخرج ما كان فيه منع وهو الحرام والمكروه. ولما قال طلب اخرج الايه؟ المباح، لان المباح لو طلب فيه. قال ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم، فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه. وقال الغزالي والآمدي وابن حمدان وابن مفلح ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي فخصه بالإيه؟ بالواجب، جعل العزيمة في الواجب فقط. وقاله ابن الحاجب وهو ظاهر، وكأنه محترز بإجاب الله تعالى عن الندب فإنه لا يسمى عزيمة. والأمر في ذلك أمر يرجع إلى التسمية، والخطب فيه سهل ويسير. وبهذا نكون قد أتينا على المهم في الرخصة والعزيمة، والله تعالى أعلم. الله تعالى أعلم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علماً.